بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، أيهما أفضل، الوقوف عن يمين الصف أم خلف الإمام؟ أيهما أفضل، الوقوف عن يمين الصف أم خلف الإمام؟ ميمنة الصف لا شك أنها أفضل، لأن اليمين مفضل على الشمال، ولذلك قال تعالى عن اليمين والشمائل سجدا لله، فأفرد اليمين وجمع الشمال، والعرب تفرد الأفضل وتجمع ضده ما دونه، فقال عن اليمين والشمائل سجدا لله، ففضل اليمين بالذكر. ثم كذلك كان هديه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، فدل على فضل التيمم، وهذا محل إجماع أن الأيمن أفضل من الأشعر. وأما بالنسبة لكونه وراء الإمام، فإذا كان مراد السائل أنه يتأخر إلى الصف الثاني والثالث، فالصحيح أن الصف الأول أفضل، ولو كان أبعد عن الإمام، ولو كان لا يسمع قراءة الإمام، إلا أن بعض العلماء قالوا إذا كان في صلاة الفجر فالأفضل أن يكون وراء الإمام يسمع القراءة ولا يبتعد في الصفوف الأول. فعلى هذا المذهب يصلي، خاصة في القديم حيث لا يوجد ما هو موجود في زماننا من الآلات التي توصل الصوت وتبلغه، يقولون يصلي وراء الإمام في الصف الثاني حتى يسمع تلاوته أفضل من أن يصلي في الصف الأول الطويل الذي لا يسمع فيه قراءة الإمام. واستدلوا بقوله تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ولكن الذي يظهر والعلم عند الله أن الصف الأول أفضل، وذلك بتفضيل الشرع له، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.